إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإن كنت أنسى فلا أنسى، ثمة نسخا للمقررات وهي نسخ معدودة ومحدودة لسبعة من الكتب التي تدرس في الأربعة الأيام من الأسبوع بدءا وانتهاءا بالسبت والثلاثاء، وهي لها وللحصول عليها شرط: القصد والنية للاستمرار في قراءة هذه الدروس والاستذكار لها دون من قصد نية الاقتناء والوضع على الرفوف، دون من قصد نية الاقتناء والوضع على الرفوف أو حتى الانتفاع، وهذا الذي ينبغي أن يحمل. فبعد العشاء في الموقف الثاني باء بعد صلاة العشاء بهذا الشرط. مراجعة المجلس الماضي. السؤال الثاني والثمانون، أو قبلها الحادي والثمانون، تعودنا على مراجعة المجلس الماضي لتثبيته ثم ننتقل إلى درس جديد إن شاء الله. الحادي والثمانون، ذكر المؤلف آيات من سورة التوبة تضمنت صفات للمنافقين، فما مناسبة ذكر المنافقين في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم؟ الجواب: لأن الكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم، منهم اليهود والنصارى ومنهم المنافقون، بل ستأتي إشارة المؤلف إلى أن شأن المنافقين لعله يكون أخطر، لأنهم قد يكونون موجودين، ولا أقول متواجدين، في المجتمعات الإسلامية. فالكتاب شامل لعادات غير المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين فيما يتعلق بالنفاق الأكبر، وهو المخرج من الملة، وهو الذي يبطن صاحبه الكفر ويظهر الإيمان. ومن لا يدين بدين الإسلام إذا مات أحدهم دون توبة، السؤال الثاني والثمانون: ما سر وصف الله تعالى المنافقين بأنهم هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى، بعضهم من بعض، ووصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأنهم أولياء بعض في المنافقين، بعضهم من بعض في المؤمنين أولياء بعض. إيش النكتة في وصف المنافقين بكونهم بعضهم من بعض والمؤمنين أولياء بعض؟ لأن المنافقين كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ليست قلوبهم متوادة متوالية من الولاء، بل كما وصفهم الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وأما المؤمنون فقلوبهم متوادة متوالية، يحب بعضهم بعضا، بل إن محبة المؤمنين لبعضهم ليس مصدرها اللسان والشفاه، الألسن والشفاه، وإنما مصدرها القلوب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، والحب ركن من أركان أعمال القلب، ركن المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني. الثالث والثمانون، نعم، قال ابن تيمية أما المؤمنون فقلوبهم متوادة متوالية، نصها الآن يحب المؤمن، يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب، وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان، تباعد الزمان وتباعد المكان. فالمؤمنون يدعو بعضهم لبعض، يحب بعضهم بعضا، يتولى بعضهم بعضا، يوالي بعضهم بعضا، يود من الود أحدهم الآخر، يحب لنفسه ما يحبه لإخوانه المسلمين. السؤال الثالث والثمانون، ما توجيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة هي التي تخاف على أهل القبلة؟ لأنه عندما ذكر الكفار قال المظهر للكفر ما في إشكال، هو يقول هو كافر، يقول لكن المظهر صفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة هي التي تخاف على أهل القبلة، على المسلمين تخاف، ولذلك خاف المحدث الذي أجرى الله عز وجل الحق على لسانه عمر عندما كان يهرع إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له أناشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ أناشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة لا، ولا أخبر بعدك يا أمير المؤمنين أحدا، لأن الحسن يقول ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، والنفاق يسري في أوصال الإنسان بصفة بصفتين بثلاثة بأربعة وخمسة حتى يتحول من صفات منفردة إلى صفات مجتمعة هي صفات المنافقين الخلص، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، صفة صفتين ثلاثة، ثم بعد ذلك يجتمعن على المرء حتى يكون منافقا خالصا. وهل اجتماع هذه الصفات لها دور كبير في هدم ما بني من إيمان في قلب الإنسان؟ لعل وعسى، كما قال الله تبارك وتعالى في صفة المنافقين: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. شبههم، وستأتي الآية وسيأتي تأتي المسألة المذكورة فيها هذه الآية وغيرها. يعني رجل نور الله عز وجل قلبه ثم بعد ذلك انطفأ هذا النور، إيش سببه؟ قد يكون الذنوب والمعاصي المفسقات على رأسهن النفاق، استضاء ثم بعد ذلك تلاشى هذا النور. وهذا سيمر بنا، أن هذه الظلمة ظلمة النفاق، ظلمة قد تكون في الدنيا فلا يكاد يبصر الإنسان طريقه إلى الله، ظلمة تكون في القبر فلا يكاد ينور قبره علاوة عن أن يكون روضة من رياض الجنة، ظلمة في أشد المواقف حين السير على الصراط، المؤمنون يسعون، المؤمنون يتراكضون ويتسابقون، والكافر والمنافقون يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أنتم بأنفسكم رفضتم نعمة ربكم. أولئك المنافقون ركلوا بأرجلهم نعمة ربهم بالإيمان والتوحيد والاستقامة، وطفقوا يظهرون الإيمان ويبطنون النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، أو وقعوا وما زالوا يقعون في صفات المنافقين إلى درجة أن تحول أحدهم من صفات المؤمنين إلى أن كان منافقا خالصا، وما خفي أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. الجواب: قال ابن تيمية: لأن المظهر للكفر أمره بين. وأنا أحرص في هذه المراجعة وفي هذا التثبيت على أن أقتبس من كلمات ابن تيمية الملخصة لما ذكره وسرده وعرضه من قواعد وفوائد وزوائد ومباحث، منها ما يتعلق بالعقيدة مباشرة، ومنها ما له تعلق، ومنها ما هو وسيلة لتفهيم هذه القواعد التي يقررها في عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة التشبه. وأما المنافق فإنه مظهر للإيمان مبطن لخلافه، وإذا كان دون نفاق الاعتقاد كالنفاق العملي فإنه لا يؤمن على بعض أهل القبلة، لا يؤمن على بعض أهل القبلة من أن يصاب بهذه الأمراض يجتمعن عليه، ما هو فحسب يهلكنا، بل أعظم من هذا فيحولنه إلى منافق خالص. ولذلك يحرص الإنسان على صدق لهجته، ما في كذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بعض الناس يبدأ بالكذبة والكذبتين والثلاثة إلى أن يبلغ مبلغا لا يستطيع أن يعيش إلا بالكذب. خلف الوعد يخلف مرة مرتين ثلاثة، إيه الدين إن شاء الله غدا، لا بعد غد، نهاية الشهر، واحد اثنين ثلاثة أربعة، حتى يتعود على هذا، حتى يتعود على هذا، يخاصم فيفجر، إيش الذي وقع، إيش الذي وقع، وليكن وقع طلاق. لا تنسوا الفضل بينكم، ما هي يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا، لأن بعض الناس إذا بغض، نسأل الله السلامة والعافية، يبغض كبغض اليهود أو أشد من بغض اليهود، خلاص طلاق، لا سلام، ولا كلام وعداوة وبغضاء وحرب وتحريش وقطيعة رحم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أرجو أن نتفطن لهذه الصفات التي هي من صفات المنافقين. إذا حدث كذب كن صادق اللهجة، إذا وعد أخلف، تستطيع تتمكن من الوفاء وإلا لا تعد، لا تعد، فإن من وعد وفي نيته أن يخلف فإن فيه صفة من صفات المنافقين. خاصم فجر، إن خاصم الإنسان يضبط نفسه مهما غضب، يضبط نفسه يلجمها من الغضب، يكون منصفا غاية الإنصاف، معتدلا عادلا ولو كان مبغضا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعد أخلف، خاصم فجر، عاهد غدر، انتبه لهذه الصفات لأنها قد تصل بالعبد، نسأل الله السلامة والعافية، إلى أن يكون منافقا خالصا. السؤال 84: ما هي صفات المنافقين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية 67 من سورة التوبة، وهي قول الباري جل جلاله: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إلى آخر الآية. الصفات هي 5 صفات، فما هن هذه الصفات؟ أولاهن: بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، ينهون عن المعروف، يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، ونسيان العبد لربه، عدم ذكره له بقلبه، عدم شكره، عدم الاستعانة به، عدم التوكل عليه، كل شيء في قلبه كبير وعظيم إلا ربه وخالقه ومولاه. ولذلك يحتاج الأمر إلى مراجعة مجاهداتنا ونحن وقوف بين يدي رب العالمين في الصلاة، نقول، شوف الكلمة هذه دائما نقولها في حركات وقيام وجلوس الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. انتبه لهذا، هذا له دلالة إيمانية في القلب. هل الله أكبر من كل شيء عندنا؟ سبحان ربي العظيم، هل الله عز وجل أعظم في قلبك من كل شيء؟ الدلائل الإيمانية في أذكار العبد وحركاته وسكناته وقيامه وقعوده في الصلاة، إذا تشرب أحدنا بهذه المعالم الإيمانية حين ذلك ينطبق عليه قول الباري جل جلاله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأن كثيرا من الناس يقول: يا عجبا، أنا والله أصلي ليل نهار وأقوم الليل وأصلي الضحى وما زلت على الفحشاء والمنكرات، فما السبب؟ راجع صلاتك، راجع قلبك وصلتك بربك، ها؟ لعلك ما تؤدي الصلاة التي تقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخشع فيها لله رب العالمين، ولا يسكن قلبك لله رب العالمين، وهو جل جلاله أعلم بما في صدور العالمين. ولكن الأمر لو كان على خلاف هذا، من يوم ما يقول الله أكبر تبدأ ترتعد فرائصه، يقشعر بدنه للقراءة، يخشع قلبه، يشعر بأن الإيمان يتدفق وأنه يتلذذ بالآيات التي تسرد عليه، وأن كل ذكر يرفع مقامه، وكأنه يحلق بروحه إلى الله عز في علاه. هذا بلا ريب أن الصلاة غاية، وهي المقصودة بقول الباري جل جلاله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمقصودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. 85: ما هي صفات المؤمنين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية 71 من سورة التوبة، وهي على خلاف صفات المنافقين، وهي قول رب العالمين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الآية ذكر 6 صفات، وهي وبضدها تتبين الأشياء. اعرف صفات المنافقين التي مرت آنفا، ضدها صفات المؤمنين فيما ذكر في خاتمة هذه الآيات من سورة التوبة: بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، ما قال بس يصلون، يقيمون يقيمون. نحن في صغر قد مرت بنا كثير من النصوص التي تتذاكرها الآن ونحن في كبر، لكن أرجوك ثم أرجوك أن تتبين أن الكبير يعقل والصغير قد لا يعقل، يلعب ويعبث ها ويترك الصلاة وقد يشرب ويأكل في الصلاة، لكن الكبير يعي، الكبير يتدبر. الآن هذا وقت التدبر، وقت التدبر والتفكر، وقت الصلة بالله رب العالمين. نتجاوز، الصغار يصلون ونحن نصلي، الصغار يحفظون القرآن ونحن نحفظ، لكن إيش الفرق؟ الفرق هنا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا تدرك تذبذب بعض الناس، بعض الناس تشوفه قبل 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 50 سنة، يا عجبا على ما هو عليه، تدين، استقامة، صلاح، لزوم بيت الله، لزوم كتاب الله. وبعض الناس تشوفه مرة ثانية تقول إنا لله، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على، ما الذي غيره؟ ما الذي حوله؟ ها؟ ما الذي ذبذبه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجزا الله خير الشيخ عبد الله، وهو الذي تبرع بالسبع الكتب التي ستوزع الليلة، هو نفسه جزا الله خير جاء لنا بكتاب لابن القيم، بمختصر كتاب ابن القيم، وهو تهذيب مدارج السالكين، أو مختصر مدارج السالكين. وهذا المختصر معتصر، ولعلني آتي بنسخ إن شاء الله لكم. السؤال 86 بعد 100، أذكر تعريف المعروف والمنكر عند المؤلف رحمه الله تعالى. ابن تيمية إيش يقول؟ المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله، المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله، المنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. هذا نص ابن تيمية، شيء من الحذف بعد ما يحبه الله. قال المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل المعروف، وأن ينأى بنا عن أن نتصف بصفات أهل المنكر. وإلى الموضع الذي وقفنا عنده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع، وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره، كالصلاة مثلا. الصلاة يصلي الإنسان، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، لا تتجاوز غيره، وإن كان ثمة شيئا إذا أدى الصلاة جماعة قاسم مشترك في أداء هذه الصلاة جماعة، كما تقدم في الفقه. نعم. قال والثاني ما يعمله لنفع غيره، كالزكاة. نعم. قال والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. الثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، هذا فيما يتعلق بأن الأعم والأشهر من ثمرات الزكاة. الزكاة فيها تكافل اجتماعي، فيها إعانة، فيها إغاثة، فيها انتشال من وهدة الفقر والمسكنة، لكن فيها منفعة للعبد نفسه. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من البخل، تطهرهم من الجشع، تطهرهم من الطمع، تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي النفوس. ولذا إذا أخرج الإنسان زكاته أو تصدق فإن هذا فيه تطهير للنفوس، تطهير للقلوب من الشح والبخل، وتزكية، وأي تزكية للنفوس. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نظر فيما يتعلق بالنفع المتعدي وهو الأشهر بالنسبة للزكاة. نعم. قال رحمه الله: فقال سبحانه في صفة المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وبإزائه في صفة المؤمنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال رحمه الله: والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح. قال: والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. قال رحمه الله: ثم قال: ويقبضون أيديهم. قال مجاهد رحمه الله: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة رحمه الله: يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. قال: وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور. طيب، يقول رحمه الله بعدما ذكر أقسام الفعل، يقول: ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو بنفع ينفع به غيره. قال: فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. هو الآن يريد أن يتحدث عن صفات المنافقين وعن صفات المؤمنين، لكنه يؤصل لهذه الفعال من المنافقين ليبين لك أن المنافقين محرومون، لأن هذه الأفعال التي تتقاسمها جوارح العبد وجوارح الإنسان يستثمرها للتقرب إلى الله، المنافقون محرومون منها، لأن تقاسم الأعمال والأجور والحسنات على هذه الأعضاء والجوارح التي تتحرك في الإنسان تحتاج إلى من يحركها، تحتاج إلى مادة في القلب تحركها، والمنافقون قد خلت قلوبهم من مادة الحياة، ليس في قلوبهم حياة ولا نور تتحرك على ضوئها الجوارح. ولذلك أنت تشفق عندما تقول صلي، لا تدخن، لا تسمع الحرام، من إنسان يقول خلاص طيب ماشي ما بنسمع حرام ولا ندخن، يعني هو تجد من سلوكياته أنه مقهور وليس بمبرور، لأن هذه السلوكية قد تضطره أنت لأمرك، ولأن في يدك العصا تضطره اضطرارا لأن يصلي ولأن يقوم بعمل، لكن ما في القلب، على خلاف بعض الناس تشعر فعلا أن توبته، أن استجابته نابعة من قلبه. تأتي الإنسان تقول: يا أخي الكريم، أنا أنصحك، أنت تأكل الحرام، أنا أنصحك يوم العرض على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تأكل الحرام إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تأكل الحرام سيكون خصماؤك، تجده تدمع عيناه، يقشعر بدنه، تتزكى نفسه، تشعر فعلا برقة الإيمان وحلاوته تدب في أوصاله وأعماق قلبه. هذا بلا ريب أنه أولى من ذلك الذي يقول خلاص خلاص خلاص، لا تكثر، لا تكثر الكلام، أي شيء في يده حرام يتركه، وأنت تشعر أنه ما تركه إلا خجلا من الناس، ما تركه والعلم عند الله، لأن الظاهر قد يدل على الباطن في كثير من الأحايين. يقول رحمه الله تعالى: فقال سبحانه في صفة المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. شوف الصفة هذه من أبرز صفات المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه يحمل بين جوانحه نفسا تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف فليتهم نفسه بأنه لعله يكون منافقا. كل معروف ينهى عنه، لا تصنع هذا، لا تفعل كذا، لا تأمر بالمعروف، لا توقع نفسك في مشكلات. وكل منكر يأمر به، لا تقول هكذا الدين واسع، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تسويف وكسل وترك للعمل، بطالة فيما يتعلق في التقرب إلى الله فيما بينه وبين الله عز وجل، إرجاء، تسويف، كسل، هذا ظهرت فيه صفة من صفات المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وبإزائه في صفة المؤمنين، لأنه إذا ذكر النفاق ذكر الإيمان، وإذا ذكرت صفات المنافقين ذكرت صفات المؤمنين، وبضدها تتبين الأشياء. وهذا بلا ريب أنه مما يعالج العبد نفسه في سيره إلى الله وسلوكه طريق الآخرة. براءة من صفات المنافقين، إيش البديل؟ لأن بعض الناس يقول أنا ما أكذب، ها أنا ما أخلف الوعد، لله الحمد والمنة، لكن في الوقت نفسه تصدر منه أمور قد تذهب شطرا كبيرا من حسناته. مثلا هو لا يكذب، هو لا يأكل الحرام، ولكن هو يتألى، يقول هؤلاء الناس الغافلون هل يغفر الله لهم؟ هل يمكن ويعقل لهؤلاء الذين يشربون الخمر ويرابون، هل يمكن أن يدخلهم الله في الجنة؟ هذا من أخطر ما يكون. نعم ما يرتشي صادق اللهجة حمامة المسجد، لكنه توجد فيه أدواء قتالة قد تودي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد تودي إلى ذهاب أعماله، مثل قضية والله لا يغفر الله لفلان، وهل سيدخل هؤلاء الجنة؟ ولذلك أنا ما ألقي عليهم السلام، لأن صفاتهم صفات أهل النار. انتبه يا شيخ، انتبه. من ذا الذي يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله وأحبطت عملك. انتبه. ولذلك التدين الرشيد من أول خطوة بلا ريب أنه يقي صاحبه عثرات وويلات وهلكات، ويقي صاحبه مضيعات مذهبات للأعمال، يشعر أو لا يشعر، منها الرياء، منها العجب، متدين، أقول متدين وأنا مستقيم، الناس فين؟ الناس العوام كالأنعام. وسبحان الله العلي العظيم. ولذلك ترددت هذه المقالة عن كثير من السلف، يقول لأن يصبح الرجل نائما فيصبح نائما، لأن يبيت الرجل نائما يغط غطيطا ثم يصبح نادما، خير له من أن يبيت مصليا قائما ويصبح معجبا. أنا فعلت وأنا صليت وأنا أحييت، وهذه رسائل الجوال الساعة الثانية والثالثة. انتبه، ترى هذا قد يضيع الأعمال. عندك رسائل للإفادة لا تبعثها في الثانية والثالثة، ها؟ ولذلك شوف الحديث هذاك، الحديث المشهور في باب التوحيد، أنا رأيت من الذي منكم رأى الكوكب المنقض البارحة، أما إني قد رأيته لكني ما كنت في صلاة، ما كنت في صلاة، حذرا من هذا، من هذا المرض الذي يتسلل إلى القلب تسللا وقد لا يشعر، ها؟ يعني مثلا يقوم ويتهجد ويبكي، وبعدين قال والله أيضا الوقت مناسب جدا، يبدأ يرسل رسائل جوال، ها؟ بعدين شوية 3-4-5-10 رسائل جوال، كل واحد يرسل له يقول له جزاك الله خير ادعو لي، جزاك الله خير ادعو لي، جزاك الله خير ادعو لي، أصبح يرى الناس كالأنعام. أنت قمت الليل؟ أنت قمت؟ أنت ما أوترت؟ لا إله إلا الله، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. انتبه، انتبه للعجب، والعجب فاحذر، والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه، ها؟ في سيله العريم، أعمال صاحبه كسيله العرم، وهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدات. لذلك أنواع المجاهدات هذه ما هي صوفيات، ولكنها في القرآن والسنة. أعمال صاحبه في سيله العرم، والعجب فاحذر فإن العجب مجترف. أعمال صاحبه في سيله العرم، وما أعظم هذا في تشبيه هذا العجب بالسيل العرم الذي قد يضيع أجر الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال ثم قال تبارك وتعالى: ويقبضون أي لاحظ ويقبضون أيديهم، تفسيران للعلماء، ويقبضون أيديهم تفسيران للعلماء. قال مجاهد تلميذ ابن عباس: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله، يقبضونها على الحقيقة. لاحظ لي بالله أن أبدأ أدرجك لمسألة عقدية مهمة جدا. شوف الآن، ولذلك تلاحظ بعض العلماء الربانيين من شيوخنا وعلمائنا تجدهم قد لا يدخل على آية كما سيأتي تلو هذه الآيات، قد لا يشرحها شرحا مباشرا حتى لا يوقع شيئا من الإشكال، لكن يبدأ يشرح ما قبل. انتبه لهذا الأسلوب، انتبه لهذا الأسلوب. قال: ويقبضون أيديهم، قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. يقبضون أيديهم، شوف يقبضون، أنا كيف أشير؟ يقبضون أيديهم، ما ينفقون، ما يبسطونها، ما ينفقون، يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. طيب شوف، وقال قتادة: يقبضون أيديهم، ما هو بس عن الإنفاق، عن كل خير، عن كل خير. فهل محل القبض في الآية الأولى كمحل القبض في الآية الثانية؟ أجب ووطن نفسك لحل إشكال قد أصرح به وقد لا أصرح به. شوف الأولى، قال مجاهد: يقبضون في الإنفاق في سبيل الله، ما ينفق في سبيله، يقبضون أيديهم. وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير. أيهما أعم وأشمل؟ قول قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير، ومن الخير الإنفاق. يقبضون أيديهم كيف؟ حقيقة ما ينفق ولا يبسط، حقيقة ها يعني يقبض يده ولا يحمل دراهم ولا دنانير لينفقها على الخير. شوف ابن تيمية ايش يقول. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، مجاهد أشار إلى النفع بالمال. من صفات المنافقين أن البذل هذا، سبحان الله. ولذلك كانوا يتذرعون بما هو أوهى من خيوط العنكبوت، بما هو أوهى. شوف مثلا عندما كان يحرض النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، طائفة من المنافقين، يقول: ابذلوا أنفقوا، يقولون: الله عز وجل غني عن نفقتنا. شوف ها، اخرجوا في سبيل الله، قالوا: لو خرجنا في سبيل الله لمقاتلة الروم والفرس فمعنى هذا أننا نخاف، عندهم نساء جميلات، نخشى على أنفسنا الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أوهى من خيوط العنكبوت، هو واحد يفضى في تلك المعمعة التي يرى فيها الرماح والسنان، ها، إلا على مذهب عنترة الجاهلي: ولقد ذكرتك والرماح قريبة مني وبيض الهند تقطر من دمي. هذاك عنترة الجاهلي، لكن هنا الواحد يفكر في الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أما عنترة فعجب، لأن الحروب كانت جاهلية وكانت البطولة والشجاعة، ولذلك كان وهو يرى الموت يقول: ولقد ذكرتك والرماح قريبة مني وبيض الهند تقطر من دمي. أما هنا كم بيني وبين الجنة يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بينك وبين الجنة إلا هذه التمرات. فيقول: والله إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة لو عشت حتى آكل هذه التمرات. فيرمي بهن ويخوض المعركة ويقتل شهيدا إن شاء الله في سبيل الله. ما هي الموجودات بين أيدينا؟ ما هي تمرات؟ كنبات وسيارات وعقارات وعمارات وحسناوات، لكن تبقى قلوب المؤمنين معلقة بما عند الله عز وجل، لأنه خير وأبقى. ما عندكم ينفد، وأنتم رأيتم مصارع الكبراء، ما رأيتم مصارع الكبراء والرؤساء والملوك، ما الذي أخذوه؟ ما الذي حملوه حتى هذا ينزع في آخر لحظة عند إدخالهم للقبور؟ نحتاج إلى عظة وعبرة. اللهم ذكرنا من القرآن والسنة ما نسينا، وعلمنا منهما ما جهلنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال: وقبض اليد عبارة عن الإمساك. قبض اليد عبارة عن الإمساك عن الإنفاق. نريد شبها ونظيرا. لو كنا بين يدي ابن تيمية رحمه الله لقلنا: نريد يا شيخ الإسلام، يا شيخ أحمد، نريد شبها ونظيرا. قال: كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني لا تجعل يدك كده مربوطة في عنقك. أما أن العرف قاض في هذه الآية، انتبه لي لما بعدها، مه لها لما بعدها: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تكثر من الإنفاق إلى درجة أن تضيع من تعول. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولا تمسك، فلا تنفق شيئا في سبيل الله. انتهينا. قال: وفي قوله جل جلاله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما أكثر الفرى وسوء الأدب الذي صدر عنهم تجاه الباري جل جلاله في ذاته، في أسمائه وصفاته وأفعاله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هم العنون، يعني أنت لو قلت: اليهود ملعونون، النصارى ملعونون، لا يحل لأحد أن يقول لك: لا، هذا يخالف المواطنة والديمقراطية. ما هو يخالف المواطنة؟ لو خالف الدنيا بأسرها فنحن نقول كما علمنا الله وكما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذه الصفة اللي ظهرت عند المنافقين العكسية، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هي صفة يهودية. ولذلك هم يتولونهم، هم من اليهود في صفاتهم وفي ولاءاتهم وفي براءاتهم. قال الله تبارك وتعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هيا انتبه لي الآن وخليك دقيق معي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهي حقيقة عرفية، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم، بنيناها بأيد. ذكر اليد في القرآن تارة مفردا، تارة مثنى، تارة على صيغة الجمع بأيد. قال رحمه الله في قول الباري جل جلاله: بل يداه مبسوطتان، هي حقيقة عرفية. هنا قد أستعين بالشيخ ناصر العقل محقق الكتاب، يقول: الحقيقة العرفية. وهذا الكلام منتزع من كلام مطول في كتاب الإيمان لابن تيمية، في كتاب الإيمان لابن تيمية لخص لنا هذه الأسطر، وإلا الكلام واسع، بسط الكلام عن هذه المسألة. يقول هنا الحقيقة العرفية ما هي؟ يقول: ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة ما فهمنا. قال: الدابة. الأصل اللغوي للدابة، الحقيقة اللغوية للدابة، هي كل ما دب على الأرض ومشى، لكن تعارف الناس، تعارف العرب على أن كل ما دب بأربعة أقدام صار حقيقة عرفية بأنه هو الذي يسمى بإيش؟ دابة، دابة. طيب، هنا حقيقة لغوية، هنا حقيقة إيش؟ عرفية. طيب، يقول هنا رحمه الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول ابن تيمية: وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أي أن المعروف في اللغة العربية، أن المعروف في اللغة العربية التعبير عن الإمساك والإنفاق بالقبض والبسط، بالقبض والبسط، بالقبض والبسط، أو الأول، الرأي الأول هو الرأي الذي إذا قيل لابن تيمية إيش يرى في مثل قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها حقيقة عرفية. إيش معنى هذا الكلام؟ أي أن المعروف في اللغة العربية التعبير عن الإمساك والإنفاق بالقبض إيش؟ والبسط، مع إثبات أن لله يدين تليقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما ثبت في نصوص القرآن وفي نصوص السنة النبوية، ها؟ وكلتا يدي ربي يمين، يمين الله، وكما ورد أيضا في الحديث الصحيح: يمين الله ملأ، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة. خلاص، هذا هو الرأي الذي تنسبه لابن تيمية. شوف إيش ختم ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أو هي مجاز مشهور، أو هي مجاز مشهور. يعني لو حذف شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الشطر الثاني، ها، هي لا شفى وكفى. وهل من أجل هذا في التعليق القويم معالي الشيخ صالح الفوزان شرح النص الذي قبله والذي قبله، ولما جاء لهذا النص أغفله وانتقل إلى ما بعده، لم يشرحه وانتقل إلى ما بعده، وهو من الراسخين في العقيدة، بارك الله في عمره وسدده الله تبارك وتعالى. يقول: أو هي مجاز. الآن أيضا أستعين بشطر مما أثبته المحقق، وهو خبير، خبير بالكتاب، لأنها رسالته وأطروحته في الدكتوراه، والدكتوراه هذه لمن جرب هذا الأمر يعيش الإنسان مع رسالة الماجستير والدكتوراه أكثر من حياته مع زوجته وأبنائه، أكثر من عيشه وحياته مع زوجته وأبنائه، بل ربما يقومون ضده، ضد المحضر، ويكون أشد على أنفسهم زوجة وأبناء وذرية، يقولون: أنت والله دوختنا، ما تعرف إلا الرسالة، تقوم وتنام وجنبك وعلى يمينك وعلى يسارك وأمامك وخلفك وحديثك ومحاورتك، ها، وحتى إذا جئت بين المغرب والعشاء. وهذه نصيحة ذهبية لنفسي وللإخوة: اجعل لنفسك كما كان الشيخ بن باز يجعل لنفسه، وأظنه جعل لأهله وأبنائه، إما العصر وإما المغرب، والشك مني، يجلس دائما مع زوجته وأبنائه، ها، إما العصر وإما المغرب، لكن فترة المغرب للمنشغلين، للمنشغلين بطاعة واستقامة وإصلاح بين الناس، فترة المغرب والعشاء ضرورية أن يجلس الإنسان ما بين المغرب والعشاء مع زوجته وأبنائه، هذا إذا لم يكن يحضر مجالس العلم بين المغرب والعشاء، وإلا فلينتقل إلى ما بعد العصر ساعة أو بعد العشاء ساعة أو ساعتين. اجلس مع أبنائك، ذكرهم بأيام الله، وليس بشرط أن تجيب لك ميكروفون وسماعات ها تصم الآذان، لا لا لا لا لا، فيما هو لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. وهم يطعمون وهم يشربون وهم يضحكون وهم يبتسمون، بث في هذه الابتسامات اللطاف وهذه الضحكات ها وهذه المعاملات الحياتية واليومية، بث فيها شيء تذكرهم فيها بأيام الله. ولا يدري أحدنا أي كلمة، نعم قوله والسماء هذا ولا هذا قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ذكر العلامة الشنقيطي وابن عثيمين المقصد لقوله بأيد ليس جمع يد، وخطأ هذا المعنى العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك عندما ردوا على الجهمية والمعتزلة تأكيدا لهذا الكلام، عندما ردوا على هو ذكر هذا بعض العلماء، لكن العلماء الآخرون زيادة على هذا عندما جاءوا فردوا على الجهمية والمعتزلة والنفاة لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، استدلوا بأن الآية محتملة، ومن المتشابه الذي يتعلقون به، بل هم يتعلقون بالظاهر، فما بالك لا يتعلقون بأعني المعتزلة والجهمية بمثل هذا الكلام وتأويله. أو هي مجاز مشهور. يقول هنا شوف الشيخ ناصر، اقرأ لنا من كلام الشيخ ناصر يا شيخ. نعم. قال المحقق حفظه الله، قال للمؤلف رحمه الله رأي مشهور في المجاز، فهو يرى أن تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث جاء بعد انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة، فلم يتكلم به أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين ولا الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا أئمة النحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. ويرى أنه من حيل الفرق كالمعتزلة والمتكلمين، فهو لهم باب من أبواب التأويل والتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في أسماء الله وصفاته، وأن له مفاسد لغوية وشرعية وعقلية. نعم، يقول المجاز هنا، يقول أو هي مجاز مشهور. المجاز استعمال اللفظ لغير ما وضع له، استعمال اللفظ لغير ما وضع له، والحقيقة استعمال اللفظ لما وضع له، الحقيقة استعمال اللفظ لما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ لغير ما وضع له. ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرى كبقية الأئمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، لا يرى المجاز لا في القرآن الكريم ولا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إلا في قول عن الإمام المبجل وكله مبجل أحمد بن حنبل، يقول رحمه ترددت عبارة مجاز اللغة. ولذلك انقسم كبار علماء الحنابلة إلى قسمين، بعضهم يقولون إن الإمام أحمد يرى المجاز، وبعضهم وهو الصواب والراجح يقولون لا يرى المجاز. طيب قلنا إيش مراد العبارة هذه التي نقلت بالنص والفص عن الإمام أحمد مجاز اللغة؟ قالوا المراد، مراد الإمام أحمد مجاز في اللغة، مجاز في اللغة، فهو لا يثبت المجاز في أسماء الله الحسنى. ليش أنتم كده حرب شعواء؟ ليش الحرب الشعواء؟ شوف، قال ابن تيمية، نعم قال المحقق، لأن يرى ابن تيمية أنه من حيل الفرق كالمعتزلة والمتكلمين الرحمن على العرش استوى، قال هذا مجاز وجاء ربك والملك صفا صفا، قال هذا لا ما هو، هذا مجاز ما هو حقيقة. وأعملوا معول التأويل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ما أثبته الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإثبات هو كمال الأدب وكمال العلم فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مع إثباتهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع إثباتهم قاعدة أن الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، فكما أن ذات الباري جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإثباتها مع إثبات القاعدة العامة وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني لا ينقدح في ذهن الإنسان شيء من التشبيه ولا شيء من التجسيم. فابن تيمية لا يرى المجاز، إذن هنا لابد يعني أن نوجه هذه العبارة، أو هي مجاز مشهور يقول الشيخ ابن عثيمين بناء على القول بالمجاز، يعني بناء على من يثبت مثل هذا يقول هذا ليس على الحقيقة وإنما هو على المجاز. لكن إيش الذي يرتضيه ويرتئيه ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هي أن مثل هذه الآية، هذه الآية وأمثالها حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، مثل الرحمن على العرش استوى، في اللغة العربية استوى ارتفع وعلى. المتأولون الذين يخالفون أهل السنة في هذا يقولون لا لا لا لا، كيف هذا ارتفع وعلى؟ لا، استوى استولى، ويستدلون بقول الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي، يعني يتركون كتاب الله ويتركون سلف الأمة ها واستدلالهم من القرآن والسنة ويستدلون بقول الأخطل. ولذلك راجع حساباتك عندما يقال لا لا لا لا لا. شوف أنا قبل ما أجيك والله واحد أكل أسف، قد يرجع الإنسان إلى بلده ويقال لا ما ذهب كذا من الماتوريدية أو الأشاعرة، معليش هو الراجح، ولا تسمع لقول الوهابية، لا تسمع لقول الوهابية، ترى انتبه لنفسك، هذه عقيدة تلاقي بها ربك، لا يسألك عن فلان وعلان، إنما يسألك عن الاعتقاد السوي الصحيح الصواب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم طيب، قال أو هي مجاز، قال الشيخ بن عثيمين بناء على هذا، نص من الشيخ بن عثيمين، أنا بين أيدينا تعليقات ثلاثة وهي أشبه ما تكون بالنكت على هذا الكتاب، وأنا أستضيء بها ولا ألقي لها عصا التسيار، منها التقويم أو الشرح القويم لاقتضاء الصراط المستقيم لمعالي الشيخ صالح الفوزان، ومنها تعليق وتنكيت للشيخ ابن عثيمين، ومنها نكت وهي قليلة لكنها نافعة لمعالي المفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز. فنص ابن عثيمين في التعليق على هذا الذي لم يذكر تعليقا عليه الشيخ صالح الفوزان يقول أو هي مجاز مشهور، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بناء على القول بالمجاز، وإلا فالشيخ يعني ابن تيمية يرى أنها حقيقة عرفية، وهذا الذي ينبغي أن ينسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو كبقية الأئمة إلا قول عن الإمام أحمد فهم وله تأويل وجيه، وإلا فالمذاهب الأربع وغيرهم لا يقولون بالمجاز في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ولا في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا كان سنن أصحاب القرون الثلاثة المتقدمون من أصحاب القرون الثلاثة، وما بدأ بذكر المجاز ولا اشتهار هذه الكلمة إلا في القرن الرابع بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تزكيتها زكاتها وتزكية لها بقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب